هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريب. خاضت بحار الضنا والبؤس الشرعة، وسافرت في بلاد الحزن أمتعتي، ونازلتني الليالي وهي ظالمة، فنكست في فيافي القهر ألويتي. هذا الهواء الذي استنشقته زمنا، أضحى مع اليأس نيرانا على رئتي. جراح قلبي بالآلام تسحقني، وآهتي علقت في جوف حنجرتي. إذا تكلمت فالأحزان تدفعني، وإن تبسمت سال الهم من شفتي. وإن كتبت لنور الحب أغنية تلفعت بدجى الآهات أغنيتي. أنا الحزين، فكم أقتات من ألم، وأشرب المر من أوهام أخيلتي. أوراق شعري ثكلى في دفاترها، يهمي عليها الأسى من دمع محبرتي. تمخضت أحرفي مما ألم بها، فأنجبت من جحيم البؤس فلسفتي. أنا يا زماني لست أعرف من أنا، أنا تائه في لا هناك ولا هنا. أمشي بدرب الآه يحضن غربتي، وجع بقصد القتل صال وأتقنا. عيني شكت لي من لهيب دموعها، هون عليك كفاك حزنا بينا. أنا مثقل بالهم ماتت بسمتي، والفرح لي ما عاد يوما ممكنا. رباه إني قد أتيتك راجيا، فرحا ضعيفا قد سعى لك ربنا. هكذا عبر الشاعر أحمد فرحات عن بعض أحزانه. هناك بعض الشعراء الذين يكتبون الشعر كوخزات جمالية لتخفيف وخزات الألم، وهناك بعض الفنانين التشكيليين الذين يجعلون من لوحاتهم وخزات جمالية للتعبير عن وخزات الألم التي يشعر بها الآخرون. وهنا نقف لنتساءل، هل قدر على بعض البشر أن يعيشوا أحزانهم دون أن يشعر بهم أحد؟ وهل قدر على بعض البشر أن يكون الصمت هو وسيلتهم للتعبير عن مشاعرهم؟ وهل هناك بعض البشر لا تعطيهم أوجاع الحياة فرصة للفكاك منها؟ أم أن بعضنا يحمل قلبا رقيقا ومشاعر مرهفة تجعله دون غيره يشعر بآلام الغير، ويكون هو لسان حال هؤلاء الذين لا يجدون الوقت للشكوى. هل هناك من البشر من يجعل رسالته في الحياة أن يقول للمترفين والمرفهين: هناك من يعاني، يجب أن تعرفوا ذلك، يجب أن تشعروا بهم؟ وهل هناك من البشر من يسخر موهبته لهذه الرسالة السامية؟ الإجابة بالطبع نعم. من هؤلاء الأشخاص أصدقائنا فنان حلقة الليلة، إنه الفنان البريطاني فرانك هول. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كل دم نجري ورا نفس السراب، كل دا من أم واحدة أب واحد دم واحد، بس حاسين بالضراب، بس حاسين. الفنان البريطاني فرانك هول أصدقائنا فنان بدرجة إنسان، أحس بمشاعر الفقراء والمكلومين والبؤساء، وعبر عنهم أصدق تعبير وبأروع الوسائل. لقد استطاع بفنه أن يلفت الأنظار للمعاناة الحقيقية التي تتكبدها هذه الفئات المهمشة والتي لا يشعر بها أحد. استطاع أن يصل بأناتهم المكتومة وصرخاتهم المكبوتة إلى أسماع وأبصار من لا يعرفونهم. ولد الفنان فرانك هول عام 1845 لأب كان يعمل رساما أيضا، لذا سرى فيه حب الفن سريان الدم في العروق. لم يورثه أبوه حب الفن فقط، لكنه أورثه أيضا اعتناق الفن كرسالة، وعلمه أن من واجبه أن يسهم في تغيير المجتمع إلى الأفضل بفنه. التحق الفنان فرانك هول وعمره 15 عاما بالأكاديمية البريطانية بلندن لدراسة الرسم، وأبدع أعمالا رائعة أهلته لعرض أعماله في الأكاديمية وعمره 18 عاما. ثم عمل في إحدى مجلات الرسوم وأنتج فيها سلسلة من الصور التي ترافق القصص المنشورة. وعندما بلغ 24 من عمره رسم هول لوحة لله ما أعطى ولله ما أخذ. نالت هذه اللوحة شهرة كبيرة ونال عليها ثناء النقاد والجمهور، لدرجة أنه حصل على منحة دراسية بسببها إلى إيطاليا، إلا أنه قطعها وعاد إلى بريطانيا. وقد أبدت الملكة فيكتوريا رغبتها في شراء هذه اللوحة، إلا أن الفنان رفض أن يبيعها أو يتخلى عنها لعرضها. كان الفنان فرانك هول أصدقائنا معروفا بتعاطفه الشديد مع أحزان وهموم الفقراء والمحتاجين. كان يصور الحياة القاسية للفقراء في المناطق الحضرية والريفية. كان يزور قرى الصيادين ويرسم النساء والأطفال داخل بيوتهم المتواضعة، ولم يتردد في دخول الأحياء الأشد فقرا، والتي كان يمثل دخولها خطرا على من يحاول الاقتراب منها، لكنه دخلها ورسم من واقع زيارته لها مشاهد لم يكن الناس قد رأوها من قبل. ركز الفنان فرانك هول على اللحظات العصيبة في حياة البشر، وربما يرجع ذلك إلى إحساس الفنان بدوره كفنان وكإنسان في نقل نبض الناس في لحظات ضعفهم وانكسارهم، لأنها اللحظات التي يحتاج فيها الإنسان لمن يقف بجواره ويسانده. أما لحظات السعادة فيمكن للإنسان فيها أن يكتفي بنفسه. تدعونا لوحات الفنان فرانك هول للتوقف أمام لحظات الألم التي يعيشها الآخرون. هو يخرج لنا من جمال الألوان ألما نبيلا، فيقدم لنا الجمال المؤلم، أو ذلك الجمال الذي يشعرك بوخز الألم. نتوقف أولا أصدقائنا أمام اللوحة الأشهر للفنان فرانك هول، والتي منحته فرصة للدراسة في إيطاليا، وهي لوحة لله ما أعطى ولله ما أخذ. وفيها يصور الفنان عائلة يرتدي أفرادها ملابس الحداد السوداء، ويجتمعون حول طاولة الطعام التي كانت تجمعهم بوالدهم الذي فقدوه. الأسرة كلها في غاية الحزن، الرؤوس منكسة، مشاعر الأسى والألم التي تعتصر القلوب تظهر واضحة جلية على الوجوه، بل إن المشاهد يكاد يشعر بأن كل أفراد العائلة ظهورهم منحنية، وكأن الفاجعة قصمت ظهورهم، سوى الابن الأكبر الذي يقف على رأس الطاولة منتصب القامة يغالب حزنه، وكأنه يعلن تحمله للمسؤولية. اللوحة كلها حزينة، كل شيء فيها يبكي، الحوائط والأرضيات تشارك الأسرة حزنها على فقد عائلها. توزيع الضوء في هذه اللوحة استخدم ببراعة ليظهر علامات الحزن على كل ما يقع عليه الضوء. استخدام التضاد بين ملابس الحداد السوداء ومفرش الطاولة الأبيض أبرز المعنى الذي أراده الفنان، وكأن الضوء تركز على هذه الطاولة حيث كانت تجتمع الأسرة وحيث كانت السعادة. أبدع الفنان في إظهار التضاد بين ملامح الانكسار على وجوه أفراد الأسرة كلها، وملامح التحدي على وجه الابن الأكبر الذي يعلن تحمله للمسؤولية بعد والده. يقال أصدقائنا إن أفراد العائلة الذين يظهرون في هذه اللوحة هم أفراد عائلة الفنان فرانك هول، الذي استخدمهم في تجسيد هذه الحالة الإنسانية العميقة. اللوحة الثانية التي نتوقف أمامها أصدقائنا للفنان فرانك هول هي لوحة جسد فيها زوجة صياد وهي تدفن وجهها بين يديها تعبيرا عن قلقها، إذ تنتظر ما يبدو وكأنه أخبار محزنة عن زوجها. تجسد هذه اللوحة أصدقائنا حال الكثير من زوجات الصيادين الذين يخرجون للبحر ولا يعرفون متى يعودون، وتبقى الزوجة منتظرة في بيتها تترقب وصول الزوج، لكن حين تعود القافلة ولا يعود زوجها يكون هذا الألم ويكون هذا الأسى الذي استطاع الفنان فرانك هول أن يجسده ببراعة في هذه اللوحة. نرى في هذه اللوحة أصدقائنا الزوجة وقد نكست رأسها وكأنها تستحضر غياب زوجها إلى الأبد، بينما تقف في مواجهتها أمها أو أم زوجها، حيث يبدو على وجهها الأسى الشديد وهي تحتضن طفلة صغيرة تنظر لأمها بلهفة ولوعة وكأنها تقول لها: ما بك يا أمي؟ ما الذي يحزنك هكذا؟ بينما نرى طفلا صغيرا بجوار هذه الفتاة على الأرض، هو ربما يلهو بشيء ما، أو ربما هو لا يعرف ما الذي يجري حوله. هذه الأسرة أصدقائنا يبدو من اللوحة أنها تعاني الفقر إلى جانب ما تعانيه الزوجة من فقد الزوج، تظهر الأم وكأنها عادت للتو من الخارج في محاولة لتلمس أخبار الزوج الغائب في البحر، وكان الفقد هو الخبر. تضاء هذه الحجرة بقنديل يكاد ضوءه يبكي لبكاء هذه الزوجة الحزينة. المشهد الثالث والذي يتكرر في لوحات الفنان فرانك هول هو مشهد المرأة التي تفقد ولدها الصغير حين يختطفه الموت. وجاءت هذه لوحات أصدقائنا نتيجة للفترة التي عاش فيها الفنان فرانك هول، والتي ازدادت فيها وفيات أطفال الرضع في بريطانيا نتيجة لانتشار الأمراض وقلة الرعاية الطبية والوعي الصحي بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة. تظهر في هذه اللوحة أم حزينة فقدت طفلها للتو، وإلى جانبها تظهر طفلتها الأخرى وهي تنظر إليها بحزن، إذ لا تعرف ما الذي يمكنها فعله للتخفيف عن أحزانها. جسد لنا الفنان فرانك هول حال هذه الأم وكأنها قد تكالب عليها حزن فقدها لرضيعها ومرضها الشديد الذي يبدو أنها تعاني منه. الجو العام للوحة أيضا يوحي بمدى الفقر الذي تعاني منه هذه الأسرة. الألوان تنطق بالحزن والفقر والأسى، هكذا أراد الفنان فرانك هول أن يقدم دائما حال الأسر الفقيرة. في النهاية أصدقائنا أمام فنان بدرجة إنسان اتخذ من توعية الناس بمشاكل ومعاناة الفئات الاجتماعية البسيطة والمهمشة رسالة له. هو فنان اهتم بأدق التفاصيل في لوحاته لدرجة أن لوحاته اليوم تعتبر سجلا فريدا لطبيعة الحياة في بريطانيا خلال القرن 19. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.